إذن هذه بعض أحكام الإحرام. الإحرام يكون في الميقات، ولا يكون الإحرام قبل الميقات ولا بعده. ومن تجاوز الميقات، تجاوز الميقات متعمدا فقد ترك واجبا، عليه أن يذبح شاة. لقول عباس: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. يذبح شاة، ترك إنسان حرام تجاوز الميقات متعمدا، فإن عليه ماذا؟ عليه أن يذبح شاة توزع فقراء الحرم. المواقيت المكانية نأتي الكلام عنها إن شاء الله الدرس القادم، لكن إجمالا هي أربع مواقيت رئيسة. هي قادة أهل المدينة وهو ذو الحليفة يسمى الآن أبي أرعلي، وميقات أهل نجد يسمى قرن المنازل، والآن في جهة الطائف يسمى السيد الكبير والسعدية، منطقة السعدية يسمى. فيه مسجد يقدر بحوالي 80 كيلومتر، وأقرب المواقيت قال أهل نجد. وميقات أهل الشام الجحفة تسمى الآن رابط، وهي يعني جحفة مكان خريف، يعني مكان قديم، بمحاذاته منطقة رابغة، الآن إحرام من رابغة، وهي بمحاذاة الجحفة رابغة، ميقات أهل الشام جهة الشمال. إذا جهة الشمال ميقاتان، ميقات أهل الشام هو الجحفة، وميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة يسمى الآن أبي أرعلي، وميقات أهل المشرق أهل نجد ميقاتهم قرن المنازل أو قرن التعالي، وميقات أهل الجنوب أهل اليمن يلملم، سمى يلملم، ميقات الهند أهل اليمن من يلملم، ويلملم واد جنوب مكة، جهة الجنوب من مكة. أهل السودان أين يحرمون؟ إذا تأملنا موقع السودان من هذه المواقيت نجد أن السودان يعني اتجه المسافر إلى جدة اتجاه الشمال الشرقي، اتجاه الشمال الشرقي، قبل أن يصل إلى جدة يحاذي ميقات أهل اليمن وهو يلملم، سواء كان بالطائرة أو بالباخرة، سواء كان بالباخرة في مكان ما يحاذي ميقات أهل اليمن، هذا هو الميقات. أما جدة فهي بعد الميقات. صدر فتوى من كبار العلماء قبل 30 عاما تقريبا بأن جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا بل الميقات قبل جدة. لذلك الإنسان إذا أراد أن يصيب النسك يحرم قبل الوصول إلى جدة. كان هنا أهل مجمع الفقه يفتون بأن جدة ميقات، لكن أحوط والأسلم أن يحرم الإنسان قبل دخوله إلى جدة، لأن جدة بعد الميقات. طائر الجو هو الراكب على البحر يحاذي ميقات أهل اليمن إلى لبنان، ثم يتجاوزه إلى جدة، وجدة من مكة حوالي 70 كيلو، يكون قد تجاوز الميقات، يعني لم يحاذي تجاوز الوقت المكان المحاذي لميقات أهل يلملم. لذلك الإحرام يكون من الطائرة أو من الباخرة حذو ميقات أهل اليمن، لأن حرك السودان حرك من الجنوب إلى الشمال، إلى الشمال الشرقي، يتحرك من الجنوب إلى الشمال الشرقي جهة القبلة، فقبل أن يصل إلى جدة يكون قد حاذى ميقات أهل اليمن وهو يلملم. نقل من هذا الحال إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم، واصل بقية أحكام الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سمع الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شراء شو؟ ممكن عادي ممكن يعني تشيل الرامة وبعدك بعد تحج تتكلم بعد تحج تعمل قول خير متفاوتة يعني أبعد ميقات هو ميقات يمنى ميقات ميقات بالحليفة 400 كيلو كيف؟ ما في سؤال أقرب يعني شو المواقيت أو ركض أوضح الصورة دي مكة في نقاط حول مكة دي المواقيت أي إنسان جاء من كل الجهات إذا جاء في الميقات أو ما يحاذي يحرم مصاب طبعا أقرب واحد يا مكة تقريبا ميقات يلمنا على اليمن أقرب الحرم يعني إذا لم هنا إذا قلنا في السودان ده هنا يلملم هنا جدة خذ لم يحاز يلملم يحرمه هنا نفس الشيء الإحرام بالحج عمر نفس الإحرام يعني في المواقيت نفس الشيء يعني ميقات حج وميقات عمر ما عدا أهل مكة أهل مكة يحجون من مكة وإذا أراد العمرة يخرجون إلى التنعيم إلى الحل ثم يحلون بالعمرة لأن الإنسان لا بد أن يجمع ما بين الحل والحرم في النسك يعني الحاج لا بد أن يجمع ما بين الحرم والحل فيخرج إذا كان من أهل مكة يذهب إلى عرفات عرفات خارج الحرم يجمع بين الحج بين الحل والحرم فإذا كان متمتع يخرج إلى أدنى الحل ويدخل مكة محرم بالعمرة المهم الثاني ينوي إما العمر وإما الحج يختار إما العمر وإما الحج إما يقول لبيك عمر أو لبيك حج أي نعم يحدد نعم طبيعي نعم داخل الحرم ها فهمت لكن بس التفصيل يعني لا. إذا كان الإنسان محرم أو الجناب إما أن تكون احتلام وإما أن تكون من جماع إذا كان احتلام ما في شيء لا بأثر بشيء لأنه نايم القلم مرفوع أما إذا كان عن جماع جامع الفان يختلف إذا كان قبل التحلل فإن عليه أن يهدي بدنه وعليه حج من قال يفسد الحج يفسد حجه نعم يفسد الحج نعم المحرم يبتعد عن النساء نعم كباب أخي أخف أيوة ما يلبس الخف يعني ما يلبس الأحذية التي تغطي الكعبين يقطع طبعا اسم الكعبين يقول يلبس حذاء شبشب المهم تحت الكعبين ما يغطي الكعبين لما فرض الوضوء يكون كافر اي نعم يحرم ها له طاف فرق بين لبس ملابس الاحرام وبين الاحرام ممكن تلبس ملابس الاحرام قبل ما تيجي الميقات فاذا جاء الميقات يقول لبيك عمره او لبيك حجه نعم الانسان ممكن في المطار يلبس الاحرام يركب الطياره يقول لابس الاحرام فاذا زعل المضيف قال انا احرم حادث الميقات يقول لبيك عمره لبيك حجه او يقدر بالزمن يقول مثلا بعد 40 دقيقه يكون دخل المحل يقول لبيك عمره يقدر يعني في زمن معين يكون حال الميقات فيحرم بالتقدير نعم. لكن لبس الملابس ليس حراما، يعني مجرد لبس الملابس سلب لبس الإزار والرداء ما معنى حرام. الحرام لما تقول لبيك عمرة أو لبيك حج. نعم نعم دم أي نعم يكون في مكة يذبح الشاة وتوزع على فقراء الحرم ما يعمل كرامة المرجع يكون خلاص قبل خروج بقينا كرامة كرامة دي براءة براءة واضح توزع حاجة مهيل مهيل أيوة طيب تصبح هناك وخلاص بعدكم إذا أفضل يتوصل لهم بعدكم يحولون جهداني لشي ثاني. هل ينبالغ بالغ الكعبة محل هناك نعم محل هناك هل ينبالغ الكعبة نعم يذبحوا فيه ما في بلد ما يعني حتى مكة وهناك كان فقراء كثير جدا في فقراء كثير خالص يعني فإذا أفاض عن حاجة الفقراء في مكة وما حولها دفعوا بالطائرات والدول الدول الصغيرة الدول الدول يعني فيها فخر دفعوا بالطائرات الثلاجات والزبرة توزع في الأطمان لكن الحاج نفسه يقول خلاص أنا علي هدي وهو مش هيذبحوا بالحنة يذبحوا ويعمل شيء يقول بالهدي بكرامة ما هدي الهدي محله هناك هنا طبعاً من البدع يعني يقول الحاج يرجع من يكتب الحجاج على أبواب حجة مبروعة أول حاجة يضرب البيت جيل أبيض بأخضر وفي كتفة الباب حجة مبرورة وسعي مشكورة ذنبا مغفورة عودا حميدة لا داخل هذه الدار الصلاة على أبي المختار شافوا فيه لكن البدع ما في داعي يعني شنو يعني طيب وبال محج يعني صلاة على أبي وسيلة بعد ما حجة هذا الكلام من البدع طبعا دي حمد الله لان قلت يعني زمان كان الحاج يعني صعوبة الحج كان الحاج لما يحج ويرجع يكون حدث يعني يكون حدث في المنطقة ولك لما يجي فلان من الحج يعني خبيه تاريخ يقول قبال ما يجي حاج فلان بعد ما يجي حاج فلان سموه الحاج وفي بعض دول يستغلوه بالدفوف والطبول يستغلوه كالسروال الفاتحين لصعوبة الحج في زمان الماضي أما الآن الحمد لله أمور تيسر فقلب هذه الطقوس يعني يكتب في الأبواب حجة مبروسة مشكورة هذا مما لا يعني لا شك فأنه غير مشروع نعم وقد يدخل في الرياء مرة يدخل في الرياء يعني حجينا يعني معنا في بيت أبدي في الحاجة ما يحتاج أمر الله يحتاج إلى ذلك بل بعض الناس يعني يعمل خاصة طبعا أثرية بيعمل احتفال عليه بعض يجي فنان وفداحين وفداحات يمدحوا كل ما يجي صلاة لا يجوز لا في الحج ولا غير الحج يعمل وليمة قوة صق الأنوار معلقة في البنا الأنوار كرم الحج في النهاية عبادة النبي عليه الصلاة والسلام حجة على رحل رهن لا يساوي 4 دراهم وقال لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة لأن الرياء يدخل في الحج يعني شيء يدخلها الرياء الحج سنحيه لك لما كنت في الحج ولما كنا في الحج وفي الحج لقيت وفي الحج يصور لقى عنده ألبوم بتاع صور يدعو صور راكع وصور ساجد وصور يصلي وماسك المصحف ويدعو، لما له فيلم عليه للحج ما صحيح. هو عباده يعني، هو قرب الى الله سبحانه وتعالى، ما هو رحله سياحيه وما هو يعني شيء من باب الذكر والتاريخ، انما هو عباده وقرب وطاعه لله سبحانه وتعالى. طيب نقل من هذا الحد ان شاء الله. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.